أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

إن الله عليم خبير يا والله يعلم ما في السماوات

وانشقت السماء